إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة اليوم. نكون مع سيادة المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. إذا أردنا أن نتعرف على حضرتك عن قرب، مفتاح شخصية حضرتك ممكن يكون في إيه؟ مفتاح شخصيتي في كيف أطور البلد مصر، لأن أنا اهتميت بالقضايا الاقتصادية والسياسية والقانونية كلها في خدمة مصر، لأن أنا من الناس الذين يعتقدون أن مصر كانت دولة من دول العالم الأول ويتعين أن تستمر أن تكون كذلك. القاهرة دي فعلا عاصمة من عواصم الدول المتقدمة. أنا مهمتي أو مفتاح شخصيتي كيف أحول مصر إلى دولة من العالم الأول، وأستطيع، لأن القيادة لك في المنطقة دي العربية هي لمصر، والكل معترف بهذا. وده عشان كده هتلاقي كل اللي أنا بتكلم فيه بيصب على حاجة واحدة، اقتصاد وسياسة وقانون وقانون دولي وحماية لمصر إنها تنهض، لحقوقها جدا وإنها تنهض. وأنا شايف الرئيس السيسي بيحلم بهذا، يعني النهضة اللي انت شايفها حضرتك دي كلها في هذا المجال، في تحويل مصر إلى دولة من العالم الأول. ومش عارف أقول لها إزاي، إنما حقيقة كان محتاج اللجنة الاقتصادية معاه والمجموعة الاقتصادية أن تكون أقوى من كده، لأن الإشكالية اللي انت عايشة فيها الاقتصاد ده، مصر بالطفرة دي ما كانش لازم ننتهي لما انتهينا إليه، بالعكس كان لازم العكس، كنا نتطور أكتر. لأن انت الإشكالية نسينا حاجة مهمة، نسينا أن الاقتصاد أو السوق نسعى إليه وبنعمل كل هذه المشاريع بالبنية الأساسية عشان قالها رئيس الوزراء عشان السوق، يبقى شريان السوق موجودة. فأنا بقول لرئيس الوزراء حضرتك، شريان السوق ده يتحقق متى؟ لما يكون عندي قوة شرائية للمواطن. أنا عندي 105 مليون مصري، قوتهم الشرائية قد إيه؟ فلما أجي أنا ألاقي أخذت منه في الكهرباء وفي التليفون وفي المواصلات، فقط قوته الشرائية، أنت فقدت القوة الشرائية، ما بقاش عندك حتة اللي تصرفيه. أنا صاحب مصنع أنتجت شيء عشان تشتريه، ويزداد التضخم في هذه الحالة. ما أنت كمان الإنتاج هيوقف، لأن أنا الوقت لما أنتجت كمصنع وحضرتك ما اشتغلتيش، لأن قوتك الشرائية لا تستطيع الشراء، أنا قفلت مصنعي. إنما القوة الشرائية، لذلك لم نحافظ على القوة الشرائية. هديك مثلا، في أزمة 2008 المالية أمريكا طبعت 760 مليار دولار ورميتهم في السوق، وكانوا سحبهم وبدون غطاء من الذهب ولا حاجة، هي عندها الكلام مجرد ورق. ورق الورق 760 مليار دولار دول عملت إيه؟ الناس اللي كانت شارية مساكن بالتقسيط، فيلا وبيوت، كانوا سحبوها منهم البنوك، الدولة قلت لهم لا، رجعوهم وعفوهم من الأقساط المتبقية عليهم عشان أخلق قوة شرائية. فالراجل بدأ ما كان يدفع قسط البيت أو الفيلا، لا بدأ يشتري بيها، فبقى هنا السوق بيترمى. إنجلترا في الأزمة وزعت أموال على فئتين، المدرسين والأطباء عشان قدرتهم المالية ضعيفة، طلبت منهم ما يحوشهمش في البنك، يصرفوهم إنفاق. أنا عايز إنفاق، يبقى لازم أخلق قوة شرائية ما كانتش موجودة أخلقها. يعني إذن هذا هو المفتاح الرئيسي لمعرفة شخصية حضرتك، وهذا هو اللي جعل حضرتك تتخير دراسة الحقوق. الحقوق درستها طبعا، طلعت منها أحب مادتين، يعني عشقتهم، القانون الدولي والاقتصاد. وكان من نتيجة ذلك مشروع شرق بورسعيد أو شرق التفيعة، ده مشروع للمستشار حسن عمر، نشر في الأهرام الاقتصادي سنة 1993 ومتنفذ حتى الآن. مشروع ده كان يتنفذ الآن، عارف شرق بورسعيد كان يتصدر في اليوم الواحد بكام؟ 5 مليار دولار، اللي هو قيمة اللي بنحصله في قناة السويس في السنة. بورسعيد في اليوم الواحد كان يتصدره تصدير بس منتج من شرق بورسعيد، لأن شرق بورسعيد كانت هتقوم دور جنوب شرق آسيا بس مسافة أقل، لأن أوروبا بتبعت وأمريكا بضاعات نص مصنعة تكتمل تصنيعها في جنوب شرق آسيا وترجع لهم تاني. الرحلة دي نص مصنع ويعود تاني، أنا عيني جات على المركب اللي تعدي في القناة ومحمل هذه البضاعة، بقول له لا أقف عندي في شارع بوسعيد، نزل البضاعة نص مصنعة أنا هكمل لك تصنعها وهصدرها لك تاني، وفرت لك ثلاث أرباع مسافة السكة بما فيها من وقود وشحن وتكلفة، وبالتالي تخفيض أسعار. ده العز ده كله تعيش في شارع بوسعيد، وكنت تشوف شارع بوسعيد كما وإنها جزء من الصين، جزء من هونغ كونغ، جزء من جنوب شرق آسيا، بكمية المصانع اللي فيها والمخازن واستودعات والأرصفة. أنا كنت عامل مشروع ميناء شرق بورسعيد بطول أرصفة 24 كيلو في سنة 93، أكبر مطار في المنطقة كلها العالم العربي كان هيبقى مطار شرق بورسعيد، لأنه ده كان هيبقى مطار ترانزيت للبضاعة والسكان، وكان هو اللي هيربط ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. عندي يعني اللي بيروح الآن أفريقيا عن طريق باريس كان هيجي عن طريق شرق بورسعيد عشان يروح على أفريقيا، اللي هيروح تعز بيئة كان هيفوق. فالإشكالية اللي عندك أنت شرق بورسعيد ده لو كان تعمل زي ما زي ما حضرتك تصورته أو شرحته، كان لأن كنت أعمل دبي تانية بأربع أضعافها، سنغافورة تانية بستة أضعافها موجودة في شرق بورسعيد، إمكانياتنا وقدراتنا تستطيع، وكل ده كان يجي عندك. اثنين، في قناة السويس هديك مثلا، وده برضو اللي مزعلني اقتصاديا، النولون بتاع الشحن البحري، بنقول فيه نولون الشحن البحري، نولون بمعنى تكاليف الشحن، فده بيسموه النولون. النولون حضرتك تعرف المصطلحات دي منين؟ هل في العائلة من كان يعمل في هذا المجال؟ لا لا، لكل دراسة. إيه؟ أنا بورسعيدي، خدها بقى من بورسعيد، من البيئة هنا نعيشتها. أيوه. احنا البحر جنبنا والقناة جنبنا والبحارة معانا، فعارفين هذه المصطلحات هذه فحضرتك لما نقول النولون تكاليف الشحن ارتفعت أربع أضعاف، أربع مرات، اثنين في أيام الكورونا واثنين في أيام الحرب الأوكرانية. إذا كنت بتشحني حضرتك بتدفعي 10,000 دولار، بقيت تدفعي 40,000 دولار، طبعا أن في الشحنة زادت أربع مرات. السؤال، قناة السويس هل أنت رفعتي رسوم القناة أربع أضعاف عشان تستفيدي من هذه الرفعة؟ لا، اللي حصل بقى الشاحن البحري هو اللي استفاد، واستفاد برسومك انت. يعني هو لما حط حسابه عشان يزود الشحنه كان عامل تكاليف رسوم القناه، يعني اول تكاليف كانت رسوم القناه، لما اجى يضاعفها فضاعفها بالرسوم، وثالث مره بالرسوم بتاع القناه، ورابع مره بالرسوم، انت خدت كام؟ ما رفعناش حاجه. فده اشكاليه كبيره. كان زمان هي القناه بدل ما بدخل خمسه اضربي في اربعه فكانت دخل 20. لو كنا بندخل 20 مليار دولار كنا استلفنا حاجه من البنك الدولي اطلاقا، كنا رحنا ادينا 7 مليار. ده انت بيجي لك 20 وبحسب بسيطه. ولذلك كنت انا برضو طلبت بالنسبه للسفن، يعني كنت عايز استفيد من ازمه الاوكرانيه وما زلنا الفرصه. حضرتك بمر عبر القناه سفن البترول، نقل النفط من الخليج الى اوروبا والغاز الطبيعي، ارفع رسوم مرور النفط اربع اضعاف ورسوم الغاز الطبيعي ثمان اضعاف. ده كان يحقق له في رفع ده في لان انت بتوفر لهم اربع اسابيع، اثنين رايح واثنين جاي، وهو الزمن عنده مهم جدا. وهو اوريدي ماكرون قالها للرئيس بايدن، قال له انت لما احنا سيبنا الغاز والبترول الروسي انتوا بعتوه لنا باربع اضعاف، يعني هم نفسهم يشتروا لك اربع اضعاف وهنا طب انت ما تستفادش ليه في الازمه دي؟ انا لو عملت ده كان زمان انت مدخل 22 مليار زياده في دخل القناه. هيئه القناه في يناير اللي فات ده بس رفعت 25%، مش اربع اضعاف 400%، لا 25، زادت رسوم 2 مليار بالنسبه لها حرام. طب انت كان قدامك تزيد 12 مليار والبلد محتاجه. ففي اشكاليه في هيئه قناه السويس، الامور اللي زي دي لا ما تسيبهاش. هل حضرتك يعني اشتغلت في فتره الدراسه في المينا في بورسعيد في مجال لان خبره حضرتك يعني واضح انها كبيره في هذا المجال؟ هديك سر الخبره، انا من النيابه للقضاء واعرت الى المملكه العربيه السعوديه رئيس المشرفين القانونيين في مشاريع المطارات الدولية، فما يلي كان الجو طيران، وعشنا في الفترة الطويلة دي فكرة الشحن الجوي. عندك معلومات وخلفية كبيرة جوية، فجيت أطبقها على البحري، لأن أنا فوجئت دخل عندنا في السعودية في المطارات الدولية دي، الفضل يعود للناس دي، يعني أنا تعلمت هناك الكلام ده. فإشكاليتنا شفنا ده، فأنا كتبت في الأهرام الاقتصادي ليه ما بنعملش تموين سفن، يعني السفن اللي بتمر عبر قناة السويس انا ليه بكتفي بس ان انا اخد منها رسوم المرور؟ طب ليه ما بتديهاش كترينج؟ احنا كان على ايام واحنا وانا صغير في خدمات مختلفه تقدم. انا وانا صغير الفاكهه بتاعتنا كنا نشتريها من محلات الفاكهه اللي بتصدر للسفينه، السفينه اللي واقفه عشان ده التموين بتاعها، فكان افضل انواع الفواكه وافضل انواع اللحوم والاسماك وكله يطلع على المركزات التصدير انت بتصدري. ده عشناه وشفناه. بعد 67 اتقفلت القناه وبعدين اتفتح الثاني، النشاط وقف. طب ليه يقف النشاط ده من 75 للنهارده؟ تعرف حضرتك لو احنا قدمنا خدمات للسفن دخل القناة اللي كان مش اقل من 100 ل 150 مليار دولار في السنه. طبعا هتدي خدمات فيول. الفيول بس لوحده دخلت لك في 22 25 مليار دولار. مركبة دي ماشي ليه؟ عايزة فيول من عندك، ديزل، عايزة مية، عايزة زيت، عايزة أطعمة، خدمات متنوعة بكل أشكالها. تتخيلي الخدمات اللي كانت بتعطى وهتعطى الآن في السعادة، رغم أن في حاليا يعني قنوات أخرى في الطريق لأنها يتم شقها، فممكن تكون منافسة لقناة السويس بكده أنت تمنع التنافس في وسيلتنا، لأن احنا نحافظ على اللي عندنا قناة السويس ما نمتلكه. والعلم حضرتك أنا مش شاء التفاعل ده لما عملته قلتها صراحة، أنا بحول ميزة نسبية في مصر إلى ميزة تنافسية. يا بلادي يا بلادي أحبك، يا بلادي بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي. حضرتك نشأت في بورسعيد، عشت فيها تقريبا قد ايه؟ عشت بورسعيد لغاية 69 لما يعني هاجرت فيها عمر، لأن أنا لاحظت أن اللهجة ما زال تحتفظ باللهجة البورسعيدية في بعض كلمات ومصطلحات، حتى لما حضرتك بتتحدث بتقول إجا إجا مش جاي. كانت خلاف في المدرسة وأنا في ثانوي في اسكندرية في الحتة دي. أنا نشأت يمكن مفاقة كانت عندي، يعني حضرتك درست في الإسكندرية فترة مرحلة الثانوية. أنا بدأت حياتي في مدرسة مصطفى كامل الابتدائية في بورسعيد، ونهيتها في مدرسة مصطفى كامل الثانوية في اسكندرية، فكان لي علاقة بمصطفى كامل بداية ونهاية. يعني الحياة كلها كانت في سواحل. ممكن نقول اكتسبت ايه من بورسعيد واكتسبت ايه من الاسكندرية، ملحوظاتك عليها وارتباطك بيها؟ بورسعيد شوف حضرتك لا تعوض، فيها قيم. يعني احنا مثلا في بورسعيد اديك ظاهرة ما تشوفهاش لبورسعيد، استحالة في مالك ياخد حكم طرد على مستأجر ويطرده، لأنه هو جاي بينفذ المحضر جاي هيطرد ما ينفعش أجرة. هتلاقي البيت كله تلم، أجرتك كام؟ عليه قد إيه؟ 100 جنيه 50 جنيه هيتلم وفورا الراجل يبكي صاحب البيت. لكن عندنا بورسعيد في ظاهرة ما فيش تمليك، طبعا كان صاحب العمارة بيبقى رجل أعمال وعنده 20-30 عمارة مش عمارة، ويبقى ألوان أبيض لبني بم، يعني دي عمارات فلان، العمارات كلها معروف من رجال الأعمال اللي عندهم هذه العمارات. فالرجل يبكي حتى هو مش عايز يبقى ياخد من الناس، ده شفتها رؤية عين، فدي بتوريك قيم مجتمع زي العصر. يعني هذه ميزة في محافظة بورسعيد. اثنين، أيام الجيش 67، تخيلي لما يجي الجيش يخش بورسعيد وبورفؤاد التعيين بتاعه يقف، قوات المسلحة توقف له التعيين لأنه موجود هنا، تعيين من البلد. احنا كانت الدبابة تمشي قدام الفيلا الصبح يطلعوا له السندوتشات والشاي والقهوة، تنقل على فيلا تانية الفطار ينزل لهم، على الغداء ينزل لهم، وبحب وترحية الوطنية. ما هيش كلمة، ما زلت على تواصل مع بورسعيد وبتروح لحد النهارده واهلك هناك؟ واهلي هناك طبعا هم دي بورسعيد. بعدين قيم ذلك انا في القانون الدولي يحسوا ان انا عنيف مع الدول الاستعماريه وكذا، فكنت اقول كلمه يعني حد يعلم بورسعيدي قانون دولي فيدفعوا الثمن، لانك انت الوطنيه اللي عندنا اللي نشأنا عليها. بورسعيد بلد وطنيه، بلد قيم. هو واضح مدى ارتباط حضرتك ببورسعيد اللي قضيت فيها يعني مرحلة الصبا والطفولة زي ما بيقولوا. بالنسبة للإسكندرية، إسكندرية ميزة يعني قضيت فيها مرحلة الشباب. الشباب أنا جامعة دخلت حقوق إسكندرية، وكان لي الحظ بمجموعة هائلة من الدكاترة اللي علمونا، فإحنا كنا محظوظين. واشتغلت في إسكندرية نيابة الأبشار، مسكتها. في الحالتين دول شفت المجتمع السكندري كيف ترى؟ رائع. وهديك مثل بسيط، المحاضر الإدارية وإحنا في النيابة دي مرآة للمجتمع، يعني لو في أديب أو كاتب عايز يشوف مجتمع يروح للمحضر الإداري اللي في النيابات. ففي المحضر المفروض ان في رجل اعمال مطلوب للاسم في بلاغ ضده او حاجه. فالعسكري الاستيفا راح هناك عشان يقول له تعالى مطلوب الضابط عايزك. قال له قل له انا جاي له بكره ومعايا المحامي بتاعي. الكلمه دي وقفتني فتنه كثيرا. شعب زي ده شعب محترم جاي له بكره ومعايا المحامي بتاعي، ما اتحركش روح الاسم اللي معايا محامي. يعني حضرتك بتراها من ناحيه قانونية وليس كمناظر طبيعية وبحر وبيئة. اسكندرية محتاجة ده كل ده طبعا. أنا بكلمك على المجتمع. اثنين، طبيعة اسكندرية دي لا تعوض. يعني أنا ما زلت الآن استمتعت بأن كنت ساكن في سان ستيفانو والجامعة بتاعتي في الشاطبي. تخيلي الرحلة الصباحية دي وأنا رايح من سان ستيفانو الشاطبي وارجع تاني في كورنيش اسكندرية، وكانت لسه الدنيا ما تزحمتش، كان متعة ما بعدها متعة. يعني أنت وما زالت اسكندرية مستمتعة بالجو بتاعها. أقول لحضرتك أنا لما اشتغلت في اسكندرية كان في محاضر الحيازة، واحد قد شقت واحد كذا، فأليت على نفسي إلا أن أحقق في القضايا دي. ما فيش حاجة اسمها يبقى الحال أنا ما هو عليها، وحققت وحبست اللي انتهك شقت غيره ده، وسواء رفع دعوة أمريكاني باللعب اللي بيعملوه في مع المحاضرين والحاجات دي. فكنت أحقق القضية كلها وأحبس، حبست في 4 قضايا. حضرتك مع تنفيذ القانون أم العمل بروح القانون؟ الاثنين. روح القانون طبعا ده مهم، لأنك تشوف أنت بتحافظ على حقوق الناس. أنت لما جيت قدامي واعتديت على حق الآخر ده مش هسيبك، لازم أجيب له حقه. فلما أنا حبست في 4 قضايا دول كانت النتيجة إيه؟ إن أنا قعدت 4 سنين في اسكندرية ببشر مفيش قضية حيازة، قال لك النيابة دي بتحبس في خاف يجيلك. أنا الضابط الميداني، أنا وكيل النيابة الضابط الميداني في المعركة. لذلك بقيت أمشي بقى في اسكندرية جبت للناس حقها. دي متعة ما بعدها متعة، إنك أنت الضعيف ده تدي له حقه. عشان كده اسكندرية ربطتني بالحاجات دي، حسيت فعلا مجتمع متفتح، الناس جميلة، البلد نفسها. فده كانت الرحلة التالتة، هروح البحر برضو جدا. حضرتك دايما مرتبط بالبحر جزء من الحياة. يعني ذلك أنا الفترة اللي عشتها بس هنا في القاهرة عشتها صح في الأول قدام النيل عشان أعوض كذا، إنما اللي شق علي أن أنا ما قداميش مية. المية جزء من حياتي. في ارتباط بين حضرتك وبين أي مجرى مائي؟ أنا برج الحوت. ده المية محوطاك. فأنا برج الحوت، والحوت ده مديني هذه المتعة، تحس البحر جزء من حياتي. يعني الواحد لما يكون مدق شوية أتلاقي ننزل اسكندرية واجي أنزل بورسعيد واجي، يكفي أنك تشوف البحر. والبحر فعلا متعة عظيمة، ويريد ما يحرم حد منها. أنا لولا أولادي كان زمان تنعت في اسكندرية. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية بعيني. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية. خلينا نتعرف على أسرة حضرتك، يعني مجال تخصصهم، دراستهم، عملهم. أنا عندي منى محاسبة، لبنى فنون تطبيعية وأزياء، أحمد وأشرف والاتنين محاش خد جباب أبي على فكرة، الاتنين تخرجوا في اللوجستيات. يمكن اللوجستيات حضرتك اهتميت بيها في فترة طبعا في الفترة النقل اللي عندهم النقل اللي أخي العنقود بقى اللي هي كانت مروة كلية الهندسة. والد حضرتك كان يعمل إيه؟ والدي كان معاون صاحب بورسعيد. يعني أيضا كلها مجالات بعيدة عن مجال القانون. هل حضرتك في وسط الإخوة والأخوات كنت محمد الوحيد في مجال القانون؟ محمد مهندس، وعلى الله يرحمه كان مهندس، وسلوى محاسبة. ده حضرتك كده متفرد في مجال القانون. المفاجأة بقى أنا دخلت الحقوق صدفة كمان. أنا كنت همي كله أنا كنت عايز أدخل كلية طيران، كلية جوية. كلية جوية. وكنت أول ما اتنقلت بقى اتنقلنا الهجرة من بورسعيد رحنا اسكندرية، فأنا كنت متفوق علميا فدخلوني علوم. دخلت في اسكندرية مصطفى كامل سنة ثانية علوم ثانوي. فوجئت بالناظر راح بقدم له طلب عايز أحول أدب شيء. قال لي ده الخناقات كلها اللي ادب عايزين احوله علمي وانت جاي تقول لي بالتفوق بتاعك ده، لان انا عايز اخش طيران فالاتنين عندي واحد هوصل بيهم فيبقى اسهل لي كذا. وفعلا رحت عملت تمرين الثقه بعد ما خلصت الكليه، ونطيت 5 متر في 9 ايام كان تدريب ونط، وافاجئ في السنه دي اغلق الباب عن الادبي في كليه الجويه. النصيب. فعشان انتقل الى الحقوق. حبيت الحقوق لما دخلتها؟ لا لا لا، حسيت يعني واضح انها ما كانتش خط رئيسي بالنسبه لك في بدايه المشوار. ابدا يا عم، الله يرحمه كان الاستاذ علي عمر المحامي، ما كانش عنده اولاد وانا كنت زي يعني ففرح ان انا تأثرت بيه. هو مبسوط قوي ان انا دخلت حقوق، وبعت لي جواب ان انت مكتبه في القاهره، بعت لي جواب في اسكندريه، كويس ان انت دخلت حقوق. انا رديت عليه قلت له مش كل اللي دخل حقوق هيبقى محامي، انا كنت كاره المحاماه، حقوق مش لازم محاماه، انا دخلت النيابه يعني. لكن في النهايه اصبحت في مجال المحاماه، هي اللي اختارتك. لانها حسيت انها رساله، وان لا تجبري على انك تاخد قضيه مش عايزاها، هي دي قمه ومتعه المحاماه، لا موكل ولا قضيه. لذلك عندنا حتى في المحاماه مبدا الحق، بشوف الموكل بتاعي معاه حق ولا لا، معاه حق اخده، معهوش حق ماخدوش. سيادة المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقد، إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحققه النهاردة؟ يعني حضرتك مشيت مشوار طويل وعملت في مجال الشؤون السياسية والاقتصادية الدولية، ومحامي لدى الدستورية العليا والنقد والإدارية العليا، ورئيس بمحاكم الاستئناف العالي سابقا، ورئيس المستشارين القانونيين بمشروع المطارات الدولية بجدة سابقا، يعني دخلت مجالات كثيرة. إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحقق النهاردة؟ حقق النهاردة أنا في لي مشاريع للبلد أتمنى حقها. 1، شرق بورسعيد. 2، موضوع الكيترينج والثالثة. 3، في مشروع عامله مهم جدا وهو تطوير شمال بورسعيد. في اهتمام بمدينة النشأة بورسعيد. حضرتك في حاجة مهمة جدا، أنا في بورسعيد الناس تسمع عن تمثال الحرية، المفارقة أن تمثال الحرية المفروض كان معمول لبورسعيد. طيب هل هي البنت دي اللي هي سيدة الحرية دي هي دي التمثال اللي كانت هتحط بورسعيد؟ الحقيقة لا، بورسعيد كانت اللي هتتحط فيه فتاة فلاحة مصرية تحمل بلاصي، وجاء ديليسيبس للخديوي اسماعيل قبل حفتة تحقنة، قال له عجاب الدنيا كام؟ الخديوي قال له 7، قال له هخليهم لك 8، قال له شايف البنت دي؟ هنعمل لها تمثال برجي ناس تخش جوه فيه تتفرج، وده هيبقى على مدخل القناة. وراحوا للمثال الفرنسي وحسبوه عليه، فالراجل استصعب موضوع البلاصي فشاله وحط الشعلة، وراس البنت الفلاحة المصرية دي كان هو يحب حماته كيترين حط وشها، فأصبح التمثال بوش كيترين حمات المثال وشال الزلعة أو البلاص، أصبحت أجنبية. أجنبية، ده اللي قاله مين؟ الخديوي إسماعيل. قال له أنا أرفض المشروع التمثال لأنك أنت خرجت على المواصفات، فين الأصالة المصرية اللي كانت فيه؟ أنت لا تعبر عن مصر. تخوضنا الصدفة المحضة وأنا في جدة، زميل رحمة الله عليه الأستاذ وائل الخطيب، ده كان خبير معلوماتية، كنت أنا بشتغل في موضوع كيف استعيد أموال لمصر لدى فرنسا وإنجلترا، خاصة بصفقة إسرائيلي وخاصة بالتحكيم بتاع نابليون الخاص بالخديوي إسماعيل وقناة السويس شركة عالمية. فهو بيشتغل جاب لي بنت فتاة من مصر فيها صورة البنت اللي بلصي، ده ضابط بريطاني طالع من مالطا إلى نيودلهي عبر قناة السويس، صور 4 صور، الأربع صور، واحدة لميناء بورسعيد، الأخيرة لميناء السويس، في إسماعيلية صور صورتين من المنشورين أصلا، واحدة لسيدة القناة البنت دي الفتاة، والتانية لخريطة ديليسيبس لمشروع القناة، 4 صور منهم صورة البنت دي. فخدنا الصورة دي وعملناها لنا زميل في جدة مثل، فخد الصورة وعمل لها تشكيل زي تمثال حرية وحطه على نفس القاعدة، فمقارنة بالاثنين البنت عندنا أجمل. فكان الحلم ان انا اعمل هذا التمثال شمال بورسعيد تاني عشان اقول لامريكا ان تمثال الحرية دي البدلة القديمة اللي جدي خديوي اسماعيل شحتها لامريكا، لان خديوي اسماعيل كان هو صاحب فكرة وضع عليه، كان في كوميشن اخده من عمولة من المثال، فلما عايز يرجع في البيعة الخديوي اسماعيل وقال له غير مطاب مصفاد، فقال له مولاي في ولاية فقيرة في امريكا اسمها نيويورك، ايه رأيك تهديه لها؟ قال له ماشي، كان مدي مسلل لانجلترا مسلل. فالراجل غريب كان متفتح جدا عقليته. السؤال كتبهم ان الشعب الفرنسي جمع اموال لنقله والشعب الامريكي جمع اموال لبناء القاعده، طب ما حدش قال مين اللي بنى التمثال دفع ثمنه؟ خديوي اسماعيل. في كذب حطوه، يعني اللي دفع ثمنه خديوي اسماعيل، هديه من خديوي اسماعيل ولايه نيويورك. فحبوا يعملوا حاجه في الموضوع ده، قالوا ان الخديوي اسماعيل كان فعلا هيتعمل ده، بس ده كان الشعلة دي فنار هتحط على بورسعيد، بس الخديوي كان معوش فلوس فما وافقش، دي كذبه. ليه؟ لأن هتجد بقى المفاجأة اللي اكتشفتها لما تشوف حفر بتاع قناة السويس، الثلاث منصات الموجودة في جنبهم حاجة مهمة قوي اللي هي فنار بورسعيد. الخديوي معاه فلوس يعمل الفنار ومعاه فلوس لما تمثال، كلام غير منطقي. الفنار ده بقى ليه قصة تانية. هذا الفنار هو أول فنار في العالم أنشئ بالإسمنت. كل الفنارات في العالم كانت خشب وحديد. لأول مرة تيجي شركة إيطالية تطلب من الخديوي أن تنشئ على قناة السويس فنار لأول مرة في العالم بالأسمنت. الحقيقة المعلومات عند حضرتك يعني غزيرة وثرية، والواحد يستمتع بالحديث مع حضرتك باستمرار، وإحنا بنتمنى أن تتحقق هذه المشروعات اللي حضرتك بتتحدث عنها، لأنها هتعود بالخير على مصر. مشروع الأخطر كمان وده مهم يتعمل، هوفركرافت. ده عبارة عن عوامة بر مائية هتربط بين شرم الشيخ بالشيخ هنيد في السعودية، هتمر عبر مدينة طيران في نص ساعة. هربط مصر بالسعودية في هذه الحوامة الهوفركرافت. الهوفركرافت ده حيشيل سيارات قطر سكة حديد للناس، فكأن ربطت مصر في السعودية في نص ساعة. خاصة هم بيعملوا الآن مشروع نيوم وأنا عند شرم الشيخ، فيبقوا الاثنين منطقة جذب سياحي مشترك عن طريق الهوفركرافت. مشروع الآخر وده برضو سياحي في سيناء اللي هو القطار الأزرق أو القطار الأخضر. قطار عبارة عن فندق يسير على قطبان. جنوب أفريقيا عامل هذا الفندق السياحي اللي هو قطار، بيكتس ثلاث دول هناك، عندهم رحلة بتاعته تاخد 6 أيام 7 أيام ومحجوز 6 أشهر قدام. حضرتك عايز تعمل ما يماثل هذا في سيناء، هيطلع من شرق بورسعيد ويخش بقى الجنوب إلى شرم الشيخ ويلف على طابة ويرجع تاني، ودي كلها رحلات في الأماكن المقدسة، رحلة ستنا مريم رحلة مقدسة وفرعون وحمامات فرعون وكل ما يخطر على بالك في الحاجات دي. والسائح من دول حيقف مثلا في شرم بالقطر، ينزل شرم الشيخ ينزل المية وبعدين يرجع تاني. ده فندق 5 نجوم وبيبدأ من فندق، يعني توصل الفندق القطر بكرة الصبح، تنزل حضرتك على القطر تنقل شنطتك على هذا الفندق السياحي. أنا بعت لجنوب أفريقيا فبقول لهم ايه رايكم ان انا في مشروع عندي كذا كذا، تعرف يردوا عليا قالوا لي ايه، حضرتك عايز ايه مننا واحنا جاهزين؟ العربات، القطار، القضبان، التكنولوجي بتاعه، اللي انت عايزه احنا جاهزين. شو انا ممكن اعمل واحد زيه يطلع من اسكندريه لاسوان؟ اختار الفندق ده قمه السياحه، بتبقى قاعده في قطر اوض نوم اوض الصالون بتشاهد كل المناظر الطبيعيه والاثار والاماكن السياحيه. عامل انا في مشروع القطار ده بتاع سينا هيطلع سانت كاترين في الجبل، ليه طريقه عشان يطلع الجبل وتقعدي في سانت كاترين فوق ليله وتشوف السماء والدنيا. حضرتك نقلتنا لعالم خيالي حقيقة أنا عايشه. نتمنى أنه يتحول على أرض الواقع، ودي كل ديت مليارات لمصر. عشان كده بقول لك حلم كبير وحاسس، ويمكن أنا دايما متفائل. ليه؟ لأن عندي هذا، عارف إيه اللي ممكن يحصل في مصر لو تمت ده. وبعدين مش ناقصك حاجة، الخبرة موجودة والدنيا موجودة، ونجيب خبرات خارجية مش عيب، مفيش حد يعمل حاجة لوحده. بنتمنى يعني هذه المشاريع وهذه الأحلام تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع. كل الشكر لسيادة المستشار حسن أحمد عمر الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقد. الحقيقة احنا استمتعنا بالتعرف على الخطوط المتقطعة وعلى كل هذه المعلومات اللي طرحناها من خلال السهرة. أنا اللي شاكر لحضرتك وسعيد انت طلعت مني حاجات كتير على فكرة، وعيشتني في هذا الخيال اللي انا عايشه. هو مش خيال، هو حقيقة وواقع. كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لحضرتك. شكرا لحضرتك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.